اخر يقول ان احبك في الله جمعا لله واياك نستظل رحمن اليوم لا ظل الا ظل. شاب قبل ان يتزوج كان كثير السفر الى افغانستان يذهب الى الجهاد، وبعد زواجه بشهرين طمأن ان يذهب الى الجهاد ورفضت زوجته وهو يقول لها اذا جاءني الولد فاجعلي امي تربيه علما بان امه مع زوج غير ابيه وابوه متوفي وامه غير راضيه ان يذهب الى الجهاد. وبعد المناقشه ذهبت زوجته الى اهلها والى هذا اليوم. ماذا تقول لهذا الشاب؟ وهل هو على حق ام لا؟ نصح على الشاب بان يدفع عند والدته فلا يذهب حتى تسمع والدته، يدفع عند والدته الى زوجه حتى يستسمع الوالده وهو في جهاد الشعب وفي جهاد على امه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الاوامر في الجهاد قال اعين والدته انها قالت فيه ما جاءت. فهو جل حقا عظيم وجبرهما عظيم لا خطا للجهاد يستاذنهما فان الذي لا يكون الا لبرهما يبر والديه ويكتفي بيد والدته الحمد لله هو على خير عظيم. لا يصلي يشهد له ولا يرجع بالسلام ولا يرد عليه السلام حتى يريه الله منه. اللهم الا اذا نطال الدعوه عندما نطال الدعوه فذكروا الى الله فلا باس ان يتلطف بقوله ويرد عليه فلا يسلم عليه او اذا كلمته يعني ان الله رحمه بارك من ذلك الدعوه الى الله. اما من اقر على ظلمه وضلاله وعن الذي يبتين حقهم جدهم بحجة ولا يدعى ولا تحجاب دعوة ولا السلام ولا يرفع عليه السلام لأنه مفضل هو كان أصل كان الأصل يرفع عليه السلام قال يوسف السلام إلى السلام أنتم كنتم عليه ولا تجعلوا لي أولاد الله السلام لأنه فرص يجب لكن مبدد يجب أن يحارب يجعله وليه مقدم يستجيب فإنتابه إلى قصر إذا وجد أن هذا أدعى إلى أن يجوب يرسل التوبة وأن يكون الصلاة على الصحيح يكفر بذلك وغفر. إذا هجر من سلم عليه فلم يدعى فلم يحضر وليمة فلا دعوة فلم يدعوه الناس بل هذا أقرب إلى أن يعرف جريمته ويبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.